أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد نبتدي إن شاء الله. إحنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت وقلنا إن هنتكلم عن الحاجات اللي خفي علينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليست السيرة يا جماعة في إن أنت تعرفي هديه لبسه طريقته بس، لا، وانما السيره ان في حاجات يعني خافيه علينا من السيره دي مفروض ان احنا نتعلمها، مفروض ان احنا نعرفها ونتعلمها علشان تبقى ملمين بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، علشان احنا بنتخيل ان السيره ان احنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم وبعدين ما عرفش مين ارضاه وبعدين نزل عليه النبوة. ماشي، ده جزئيه من السيره، دي جزئيه من السيره، لكن في امور من السيره لابد ان احنا نبقى عارفينها. وكنا بنتكلم المره اللي فاتت على ان من دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر عن جماعه انهم من اهل الجنه، فما نقل عنهم انهم غيروا او بدلوا. خدوا بالكم بقى من دلائل النبوه، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، انه يخبر عن الشيء ويبقى كما هو. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات، من دلائل النبوه ان الناس اللي اخبر عنهم انهم من اهل النار فضلوا كفر وماتوا فعلا على الكفر، والناس اللي اخبر عنهم انهم من اهل الجنه فضلوا على الطريق لحد ما ماتوا فعلا ورزقوا بحسن الخاتمه. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله انا اعلم لك علمه. طب يا رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم لو حد من صحابه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحضر عنده آلاف، ولكن لو كان حد من صحابه يفتقدوا، يعني ايه ما يجيش المسجد او ما يحضرش معاهم، حتى لو او ما يصليش معاهم، مثلا كان في مسجد تاني ممكن يصلوا فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتقدهم، يبتدي يسأل عليهم فلان فين. وده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلقه، انه لما تكون معانا من الناس مثلا المشهورين او المعروفين في الغرفة، فاحنا نقول ايه فلانة فين، هي فين، ونسأل عليها ونبتدي ندور عليها. البعض يتعامل مع هذا الامر بكبر، تالك خلاص تيجي ما تجيش، هي حرة جنبها على جنبها. لا، ده كبر. عمرك ما هتبقي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عمرك ما هتبقي اقرب ولا اوقع من نبيك صلى الله عليه وسلم. فقال له ايه؟ قال: انا اعلم لك علمه، يعني هروح اجيب لك خبر يا رسول الله. احد الصحابه فذهب الى ثابت بن قيس فلقاه قاعد في بيته، يعني منكس الراس، زعلان جدا، حزين جدا. فقال له: ما شانك؟ فقال: شر. فيك ايه؟ ما شانك يعني مالك، فيك ايه؟ فقال له: انا في شر. وكان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فظن انه حبط عمله وهو من اهل النار. اللي لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي، هو كان بيرفع صوته، كان التون بتاع صوته عالي، فكان صوته عالي بيبقى اعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجه هو يقاطع او يرفع الصوت او ما الى ذلك، مش بعدم احترام، ولكن دي كانت ايه، كان زي ما تقولي هو صوته اعلى. تمام. فلما نزلت الايه، قال: الايه دي نزلت فيا وانا خلاص من اهل النار، انا خلاص هتعذب، انا انا انا انا انا. فقعد في بيته محبط، خلاص هلكت واهلكت. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له الموضوع ده، قال له: ده ثابت بن قيس قعد في بيته وبيقول ان هو خلاص نفق وان هو من المنافقين وان نزلت فيه ايات، فخلاص هو ايه، ربنا مش راضي عنه، وقعد في بيته بقى ايه خلاص، وكمان مش هتقبل له توبه، وشوف الصحابة سبحان الله يعني بمجرد ما تنزل فيهم آيات ما كانوش يتجرأوا على الله. يعني سبحان الله دلوقتي في جرأة ازاي لما تنزل آية او لما تقرأي حديث. طب وانا شرفت وانا يعني كنت اعرف خلاص عفو الله عما سلف. طب يا ستي ولا تزعلي نفسك استغفر الله العظيم واتوب اليه. في جرأة كده في جرأة. لا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما كانش عندهم الجرأة. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما كانش عندهم الجرأة دي. ما كانش عندهم الجراءة على ان هم اول ما تنزل الآية كل واحد يظن في نفسه ان ده انا. كل واحد يظن في نفسه ان ده انا. اكيد انا. اكيد انا المقصود بالموضوع ده. تمام؟ فرجع اليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب اليه فقل له. روح قل له. تمام؟ وكان مين بقى الواسطة اللي في النص؟ انس. قال لي روح يا انس قول لثابت بن قيس انك لست من اهل النار ولكنك من اهل الجنة. انك لست من اهل النار ولكنك من اهل الجنة. ومات زي ما احنا عارفين طبعا ام ثابت بن قيس مات على الحق وايه ومات على حسن خاتمة. القصة التانية اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بيها بحسن الخاتمة للصحابة. ولازم نعرف يا جماعة ان الصحابة كلهم عدول ثقات. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول ثقات. ليه؟ علشان خدوا بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل قرآن في اصحابه. صلى الله عليه وسلم نزل قرآن في اصحابه ونزل فيهم احاديث. النبي يقول ما لكم واصحابي؟ ما لكم وابو بكر؟ ملكوش دعوة باصحابي، ملكوش دعوة بابو بكر. والله لو اردت ان اتخذ خليلا لاتخذت ابا بكر خليل. فليمسهم بشعرة اللي يحاول يبث في قلوبنا حقد ناحية معاوية رضي الله عنه وارضاه، علي رضي الله عنه وارضاه، الحسن والحسين، أسامة بن زيد، اللي يحاول يملأ القلوب عليهم اعلموا انها من علامات النفاق. من علامات النفاق ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يكونوا ايه؟ ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم حد يمس منهم شعرة او يتكلم عليه كلمة او يتهم تهمة في دينه. طيب نشوف القصة دي، قصة ابي موسى الاشعري. ابو موسى الاشعري توضأ في بيته وخرج قال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. كان الصحابة بيعملوا حاجة جميلة قوي ان يوم لازم فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يوم يقضيه كله مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النهاردة يتوضى وينزل، النهاردة هقضي اليوم كله. مين اكتر واحد كان بيلازم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو هريرة. ابو هريرة اكتر واحد لانه من اهل الصفة ولانه كان فقير ما رهوش حاجة. واهل الصفة دول كانوا الجيش، اهل الصفة دول كانوا جيش المسلمين، فهم كل دورهم ان هم بيحاربوا فقط، فكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب فكان قال النهاردة ابو موسى الاشعري، قال النهاردة حلزم النبي. وخدوا بالكم ابو موسى الاشعري كان اصغر صحابي في الصحابة، كان صغير ما كانش كبير. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجهه ها هنا. فخرجت على اثره اسأل عنه. قالوا له لا ده خرج النهاردة راح في المسجد. قالوا له لا النبي صلى الله عليه وسلم مشي ومشي الناحية دي، فراح مشي وراه يسأل فلقاه راح عند بئر أريس. بئر أريس دي حتى يا جماعة موجودة. بئر أريس ده موجود على فكرة لحد دلوقتي. بئر أريس ده موجود لحد دلوقتي، البقايا بتاعته قبل ديار علي بحوالي 2 كيلو كيلو ونص في الحدود دي، يعني تمشيله من المسجد النبوي لحد هناك قولي بتاع تلت ساعة كده، بتاع تلت ساعة 20 دقيقة في الحدود دي. فجلست عند الباب، وبابها من جريد، الباب بتاعها جريد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضي حاجته فيها كويس. فجد قال هنحقق على الباب، الباب بتاع البئر من جريد. عارفين يا جماعة الجريد اللي هو ايه؟ عارفين الورق، عارفين النخلة، مش النخلة بيبقى طالع منها ورق عريض اي كده، ده اسمه جريد. النخلة سيبك من فوق، يبقى فوق البلح، بس الورق اللي هو بتاع النخلة ده العريض قوي ده اللي بيبقى قبل البلح ده اسمه جريد. فالباب هم واخدين الورق العريض ده وعاملين باب لايه؟ لبئر قريس. كويس؟ فإذا هو جالس على بئر قريس وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. يعني ايه بقى الحتة دي؟ قاعد على البئر بتاع قريس ده. البير يا جماعة زمان كان عبارة عن حفرة، حفرة بالظبط كده، حفرة والمية تحت. يعني هنقول زي ايه؟ عارفين الترع؟ عندكم ترع؟ تعرفين يعني ايه ترع؟ طيب الحوض، المية اللي بيسقوا منه الزرع، حوض المية اللي بيسقوا منه الزرع في الأرياف. برافو عليك. في الأرياف بيسقوا الأرض بإيه؟ الساقية، المية اللي تبقى حوالين الساقية دي. لا دي بقى أعمق شوية. يعني لو احنا كده تخيلنا أرض ترابية، تمام؟ يا ريت يا فاطمه لو تنزلوا لنا او اي حد من الموجودين يا جماعه ينزلوا لنا صوره بير، ينزلوا لنا صوره بير قديم مش بتاع دلوقتي، البير بتاع زمان، ينزلوا لنا صوره بير عشان نوريكم بالظبط النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد ازاي. الحاجات دي على فكره لما بتشوفيها وبتتخيليها ما بتنسيش السيره ابدا. حد يا جماعه الله يكرمكم ينزل لنا بير، مش مبني يا فاطمة، البير القديم بتاع زمان، مش البير بتاع دلوقتي، عشان البير دلوقتي بقت شيك قوي. شايفين يا جماعة البير ازاي؟ بصوا حفرة، بس طبعا ده كمان ايه؟ ده من اهو. بصوا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على الطرف هنا ورجله نازلة تحت في البير، بس المية واصلة لاخر البير. يا ريت لو تشغلنا حاجة المية فيها اعلى شوية. ما هو الخوف عشان احنا مش متعودين عليه يا جماعة، بس هو زمان متعودين عليه، كل البيار زمان كانت كده، تمام؟ طيب فزي ما انتم شايفين النبي صلى الله عليه وسلم على حافة البير ومنزل رجليه ورجليه نازلة في المية، تمام؟ قاعد على الجوانب بتاعته ومنزل رجليه تحت ورجليه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسماء، ورجليه نازلة في الايه؟ في المية، تمام؟ طيب وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فراح مسلم عليه وراح ماشي. لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على طرف البير ومنزل رجليه جوه البير، فراح مسلم عليه وراح قاعد على الباب. قال لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا جماعة التواضع. يعني تخيلي انت رايحة الواحدة فتقولي النهاردة انا هبقى خدامة بتاعتها النهاردة. شوفوا يعني كيف كان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. شوفوا التواضع عمل ازاي. تخيلي انت رايحة تقضي يوم مع واحدة لقيتيها محتاجة منك شغل ولا محتاجة منك اي حاجة، قلت لا والله انا النهاردة هخدمها، النهاردة هكون الشغالة بتاعتها، لا والله ده انا النهاردة هكون البوابة بتاعتها. يعني حاجة بصراحة في منتهى الحرص على بعض ومنتهى التواضع مع بعض. مش تقول لك ايه ده، بتقول لي انا اقولها كذا او انا جاي اشتغل عندها ولا ايه؟ كبر، بقت القلوب مليئه بالكبر. تقول لك انا اروح اشتغل عند الناس؟ لا طبعا ما اشتغلش عند الناس. معلش انت يعني تحرمي نفسك، انت بتحرمي نفسك من الطاعه. ان كنت فاكره ان انت لما تقعدي كده في مكانك وانت متكبره عن انك تعيني اللي انت رايحه لهم، فانت بتحرمي نفسك من الطاعه ومن القرب الى الله. انت مش انت دي مش حاجه طيبه، بالعكس ده كبر في نفسك والعياذ بالله. المهم قال انا ان ابي موسى الاشعري قال ساكونن اليوم البواب، وفضل قاعد على الباب. فجاء ابو بكر، ابو بكر داخل عارف بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم جوه، فجي يفتح الباب، فراح ايه يدفع الباب، فراح ابو موسى الاشعري قال على رسلك، استنى استنى شوية لما استأذن، تداخل كده على طول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت فقلت يا رسول الله هذا ابو بكر يستأذن، يا رسول الله ابو بكر بيستأذن. قال ائذن له وبشره بالجنة، خليه يدخل وبشره انه من اهل الجنة. كويس. فدخل ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد زي ما هو، راح ابو بكر قاعد جنبه ودل رجليه في البير، راح قاعد جنبه وراح حاطط رجله هو كمان في البير زيه، راح كاشف على رجله بقى كما الاثنين عارفه ما تقعدوا كده على طرف حاجه ورجليكوا نازله مع بعض في المن. فدخل عمر رجع يجلس، فبيبص لقى ايه عمر جاي تمام. فقلت على رسلك استنى ما استأذن. فقال عمر بن الخطاب يستأذنك. فقال ائذن له وبشره بالجنة. فقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فراح قاعد على شمال النبي صلى الله عليه وسلم، وراح هو كمان كشف رجليه وحاطط رجليه في المية، بقى على يمينه ابو بكر وعلى يسار عمر بن الخطاب، وكلاهما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فشوفي ابي موسى الاشعري ده ما قالش هروح اقعد معاهم واسيب الباب، لا انا النهارده هكون بواب النبي صلى الله عليه وسلم، هفضل قاعد للاخر لما اشوف. فهو قاعد بقى ايه على الباب بره قاعد يفكر بقى، فيقول ان يرد الله بفلان خير ياتي به، لو ربنا رايد بحد خير يجي بقى دلوقتي. بيبص بقى مين؟ عثمان بيحرك الباب. قال لا على رسلك استنى، عثمان يستأذن عليك. قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. تمام. فدخل وراح قال له النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. وطبعا البلوى دي اللي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، وان هم كفروا وقتلوه. فدخل فلقى الدنيا مليانة، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد تمام، والناحية دي أبي بكر والناحية دي عمر. فجلس بقية الحديث بقى جميلة جدا. فقال أنس أبي موسى الأشعري، أنا أسفة، فقال أبو موسى الأشعري طبعا زياد، طب ما كل ما واحد يدخل يبشره بالجنة وأنا قاعد محدش بيبشرني بالجنة. فقال له إن وهو متخيل في نفسه انه ما يظن، وهو متخيل في نفسه انه ما يظن ان هو هيقدر، ان هو يعني مش عايز يدخل، مش عايز يدخل عليهم، وفي نفس الوقت نفسه هو كمان يبشره بالجنة. فقال وانا يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى الأشعري أبشرك بالجنة. طيب يمسك بقى واحد واحد من، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بشر أربعة هم أبو بكر، وطبعا عارفين أبو بكر ومقامه ده مش محتاج أي كلام، عمر، وعمر احنا عارفين مات ازاي لما جه الرجل اللي هو قتل عمر بالسيف اللي هو ذو حدين، يبقى اجي نمرة اتنين. نمرة تلاتة عثمان بن عفان كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. مين اكتر واحد عاش فيهم؟ ابو موسى الاشعري اكتر واحد، وكان اطول عمر فيهم هو ابو موسى الاشعري. طبعا مات كعمره قد ايه؟ ما اعتقد ان هو كان في اواخر الخمسينات او في اوائل الستينات هنا، فعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في غزوة. هو مات في غزوة يا جماعة، غزوة من الغزوات رزق شهادة في غزوة من الغزوات ومات ودفن عند السور. اعتقد ان هو كان في تركيا، اعتقد ان هو مدفون في تركيا. ابي موسى الاشعري فعلا مات في القسطنطينية، مات في القسطنطينية ودفن في القسطنطينية. فشوفوا سبحان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فشوفوا يا جماعة سبحان الله، ما فيش حد النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله الا ما ذكر ان هو من اهل الجنة الا مات وهو فعلا على حسن خاتمة. وما فيش حد النبي صلى الله عليه وسلم لعنه او قال انه من اصحاب النار الا مات على سوء خاتمة والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هو وابو بكر، حديث ابي هريرة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. نقول تاني، كان هو وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. واخدين بالكم؟ طلحة والزبير اللي الجهلة بيشتموا في الزبير. فتحركت الصخر اتهز بيهم الجبل، جبل حراء اتهز بيهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اهدأ، فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. وفعلا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر هو الصديق والباقي كلهم ماتوا شهداء، الباقي كلهم ماتوا شهداء. وكان معاهم كمان سعد بن ابي وقاص، وكان معاهم سعد بن ابي وقاص. وده اللي خلى لما جم والعياذ بالله الخوارج، انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جم الخوارج يقتلوا عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم، انا اسفه، النبي صلى الله عليه وسلم كان اخبره اصبر على بلوى تصيبك. فعثمان كان وهم عم تحاصر بقى قال انشدكم الله، قالوا له ايه؟ ولا انشد الا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انشدكم بالله. عثمان كان بيستحلفهم، الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر روما فله الجنه فحفرتها؟ انتوا متخيلين يا جماعه يعني حد جاي يقتلك والنبي صلى الله عليه وسلم بشرك بالجنه، انت مبشره بالجنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاي حد يقتلك فيقول لهم، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر روما فله الجنه؟ روما دي ليها قصه جميله جدا يا جماعه. روما دي اما جاء عثمان يحفرها كان في يهودي حفر بئر روما فعلا. ومين كان شريكه؟ عثمان بن عفان حفر بئر روما. فحب اليهودي يضيق البئر، زمان يا جماعه كانوا بيحفروها وكانوا بيبيعوا الميه للناس وتطلع لهم مكاسب. يعني دلوقتي البئر مثلا تكلفت مثلا عشان يحفروها تكلفت مثلا 1000 دينار، فبيبيعوا الميه للناس والناس تروح تشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من سقى الناس، جم بقى في وقت فقر واليهودي مصر ياخد فلوس. فعثمان قال له لي النصف ولك النصف، خلاص انا وانت اشتركنا، انا لي نصف البير وانت ليك نصف البير، انا يوم اخد الارباح وانت يوم تاخد الارباح. وده من الذكاء، من الذكاء ان انت لما تكوني عايزه تعملي حاجه لصالح المسلمين ما تجهريش بيها علشان الاعداء ما يجوش على طول ايه يبطلوها عليكي، ما تجهريش بيها عشان العدو ما يبطلهاش عليكي، تعمليها كده بالراحه لحد ما توصلي للي انت عايزاه وتنفعي المسلمين. فقال لها عثمان طيب احنا ايه، انا ارباح يوم وانت ارباح يوم. فقال لها اليهودي ماشي خلاص انا يوم وانت يوم. فاذا بعثمان يتصدق بيومه للمسلمين، عثمان بيتصدق باليوم بتاعه للمسلمين. يعني ايه بتصدق اليوم بتاع المسلمين؟ يعني المسلمين اللي هيشتروا في اليوم بتاع عثمان هيعملوا ايه؟ مش هيدفعوا فلوس. المسلمين اللي هيروحوا يشتروا من اليهودي هيدفعوا فلوس. فطبعا بقى كل المسلمين يروحوا يملوا في يوم في, في, في يوم عثمان ويسيبوا اليوم بتاع اليهودي. فاليهودي اخلف، فعرض عليه عثمان ان يشتري بقية البئر. قال له طيب انا هشتري منك النص التاني. وشوف خلق الصحابة يا جماعة، اشترى منه النصف الثاني بثمنه، يعني مش بخسه، ما هو خسران خسران بس ما بخسوش، لان ده ما كانش خلق الصحابة. اشترى بنفس الثمن اللي كان مشترك بيه من الاول. عارفين قد ايه يا جماعة؟ احنا حسبناها بالمصري 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه اقسموا على 6 يعني حوالي 200,000 دولار. 200,000 دولار، متخيلة؟ في عهد عثمان يدفعهم لليهودي لا يبخسوا الثمن. ليه؟ علشان المسلمين كلهم يشربوا من بئر روما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر روما فله الجنة، فحفرتها. ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ فجهزته. انتوا ناسين يا جماعة ان انا لما جه جيش العسرة، وجيش العسرة ده اللي هي ما كانش فيه اي موارد علشان الجيش يطلع، فعثمان ملأ كمه، كم العباية، عارفين كم العباية الكبيرة، ملاه ذهب، وراح مفرغها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا لجيش العسرة يا رسول الله. فقال لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هو ما عملش حاجة، لكن يعني من كتر ما هو كان الموقف شديد جدا. تخيلي واحد ملياردير ها يدخل على سوريا بجيش كامل يقضي على بشار، ويقضي على جند بشار كله. بالله عليكم لو ده حصل هيبقى اجره عامل ازاي؟ ها؟ فهكذا اخبره النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفي البخاري يقول سعد بن ابي وقاص قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاحد يمشي على الارض انه من اهل الجنه الا لعبد الله بن سلام. الا لعبد الله بن سلام. احنا عارفين طبعا قصه عبد الله بن سلام لما اسلم وراح وكان من سادات اليهود، كان من سادات اليهود، وكان سبحان الله يعني كان يعني هنقول اهو القصة بتاعته. قيس بن عباد يقول في البخاري، الاحاديث يا جماعة كلها والله في البخاري، كنت جالسا في مسجد المدينة، كنت قاعد في مسجد المدينة، فدخل رجل على وجهه اثر الخشوع، دخل واحد على وشه خشوع كده، عارفين لما واحد تحس كده ان هو داخل شكله يعني جميل كده، شكله يعني متقرب الى الله سبحانه وتعالى. فقلت، فصلى ركعتين بسرعة وخرج، فسبحان الله راح خارج وراه، صلى ركعتين بسرعة وخرج، فراح قيس بن عباد خارج وراه. فقال، فقلت انك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من اهل الجنة. اما كنت في المسجد قال رجل انك من اهل الجنة، ايه اللي حصل؟ قال له انا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤية. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤية، شاف ان هو في روضة خضرة واسعة وفيها عمود حديد. الروضة الواسعة الخضرة اللي هو قاعد فيها دي فيها عمود حديد، العمود الحديد ده واصل لحد ايه؟ لحد السماء، كويس؟ فقال له ايه؟ ارتقي على هذا العمود. ده في الرؤية، خدوا بالكم. وخدوا بالكم يا جماعة بس عشان تبقوا مميزين، لان كتير جدا بيحكولي حاجات هي ليست برؤى، هي احلام. الرؤية بتبقى واضحة جدا كفلق الصبح، لدرجة ان انتي بتصحي انت مش عارفة كانت حقيقية ولا انت كنت بتحلمي؟ دي اول شرط من شروطها. تاني شرط بتبقى متكاملة جدا مع بعضها. عارفة ما نقول ايه؟ لقطة متكاملة ما بتنسيش منها اي اجزاء. تمام؟ تالت شرط وده مهم قوي ان انت تعرفوه، ان انت بتبقي صاحية مأولاها. يعني اما بتبقي صاحية مبسوطة اي منشرحة، يا اما بتبقي صاحية مقبوضة قوي، يعني التأويل بتاعها بيبقى باين عليك. فاهمة ازاي؟ فدي شروط الرؤية. شوفوا بقى الرؤية اللي كانت بتتحكي للنبي صلى الله عليه وسلم. هو قاعد في جنينة خضراء كبيرة في وسطها عمود حديد، والعمود الحديد ده واصل للسماء. فبيقولوا له اطلع ارتقيها، يعني اطلع يلا اطلع على العمود ده. فقلت لا استطيع. قلت لهم ما اقدرش، ده حديد، خدوا بالكم الحديد املس، هيطلع ازاي على حديد املس؟ فراح جاي واحد رفعه ثيابه وراح بساعده، فرحت طالع لحد اخر العمود ومسك في حاجة. قالوا له ايه انت كده وصلت للعروة. شوف التفسير برضو، خدوا بالكم عشان اللي بيقعدوا يمتوا ويعجلوا في التفسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الروضة الاسلام، وذلك العمود عمود الاسلام، وتلك العروة هي العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. فأنت على الإسلام حتى تموت. فمن هنا عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم بشره أنه حيموت على الإسلام وحيبقى على العروة الوثقى، يعني أساس الدين، وحيبقى متمسك بالدين وحيموت على ذلك. طبعا دي يعني دي حاجات رائعة يا جماعة. احنا سبحان الله احنا محرومين بجد والله، احنا محرومين، محرومين ان احنا نعرف القصص دي، ومحرومين ان احنا نعيش مع الناس دي، ومحرومين ان يبقى يعني تبقى الرؤية بالنسبة لنا جميلة كده وواضحة كده ورائعة بالطريقة دي. معاذ بن جبل بقى كما ورد في صحيح الترمذي قبل الموت قالوا له ايه؟ يا معاذ أسامة. وكان بس عشان تبقوا عارفين، الإنسان يا جماعة بيستفيد جدا جدا من أي حد عنده خير أو عنده علم. يعني شوفي التابعين، معاذ بن جبل بيموت وهم بيقولوا له إيه؟ ها؟ وصينا، يعني قول لنا كلام كويس قبل ما تموت. دايما اتعودي لما تتكلمي انت وصاحبتك او لما تتكلمي مع اي حد، اتعودي دايما تقولي لها ما تيجي نقول حاجة حلوة، تعالي كده نتكلم في حديث، تعالي كده نطلع حديث ما قرأناهوش قبل كده كده ونشوف تفسيره، قولي لنا بقى حاجة حلوة. هي دي الحاجة الحلوة، هي دي اللي هتنفعك. فالراجل بيحتضر، تخيلي واحد بيموت قدامك وانت بتقولي طب قبل ما تموت الله يكرمك وصيني، بس وصيني، قولي بس وصية، قل لي كلام طيب، انفعني بس لما عندك من علم. فقال اجلسوني، وقال لهم ايه؟ العلم والايمان مكانهم، من ابتغاهما وجدهما. العلم والايمان في مكانهم، لو انت عايزاهم هتلاقيهم، بس اسعي. كل واحدة عايزة تبقى في مكانها، وكل واحدة مش عايزة تتحرك وعايزة العلم يجيلها. العلم ما بيروحش لحد يا جماعة، العلم ما بيروحش لحد. انت اللي لازم تسعي وتيجي على نفسك وتيجي على بيتك وتيجي على وقتك. مش قصدي تيجي على بيتك يعني تقصري او تهملي، بس تاخدي بالاسباب علشان تطلبي هذا العلم. كثير جدا دروس تعلمنا، يعني انا هنا على طول كده في يا جماعة درس تعلمنا. طب ليه انا جيلكم ما تيجوا انتوا؟ لا اصل احنا مش قادرين، وعشان الولاد، واصل ها. كل واحده عايزه تقعد في مكانها والعلم ياتي. لا مش هياتي، ريحي نفسك. بالظبط كده. لا بالظبط، لو ده ماجستير ولا دكتوراه ولا اي جامعه، هارفارد ولا كامبريدج ولا اي جامعه، بعد قالت لك تعالي احنا هنديكي دكتوراه فخريه وادرسي معانا شهر ولا شهرين، ها هتطيري حطيني عشان تاخدي الدكتوراه دي. لكن النهارده الجنه، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. فالانسان يجي في الجنه ويكسل، عايز العلم يجيله، عايز المعلمه هي اللي تيجي، وعايز ميعاد الدرس يتناسب مع اوقات فراغه. ده دي الكارثه بقى. يعني انا ممكن اروح، انا ما يفرقش معايا على فكره، انا اروح اي حته بدي دروس هنا في في في, في الجيزه، لكن افاجئ ان هي يقولوا لي لا اصل يوم الاثنين بيبقى يوم السوق، فمعلش مش هنقدر. اما الثلاث فبيبقى يوم المحشي، بنعمل محشي، فمش هينفع ناخد درس يوم الثلاث. طب ايه رايك في السبت؟ خلينا بقى السبت. تخيلوا، انتوا متخيلين؟ اه والله، يعني انتوا متخيلين ان الدروس تتاجل علشان الستات مش فاضيه؟ ومرة كنت عاملة درس كان مهم جدا، كان في وقت بقى هنا الدنيا بتخبط في بعضيها والانتخابات وكلام ولازم نعرف وضع المسلمين فيه ايه، وعملت مجلس يعني لما في اتنين مثلا من كل منطقة، تخيلوا الساعة 2 يقولوا لي معلش اصلا عايزين نسخن الاكل للعيال قبل ما ترجع، لازم نمشي عشان نسخن الاكل للعيال. لا حول ولا قوة الا بالله، سخني الاكل للعيال؟ يعني مش قادرة تمشي مثلا الساعة 2:30 3، عايزة تمشي الساعة 2 عشان تسخني الأكل، وأنت ليه ما سخنتيهوش قبل ما تنزلي ويفضل دافي؟ ماشية عشان تروحي تسخني الأكل على العيال؟ فهكذا للأسف الشديد إن دي بقت الأحوال. فشوفوا ده سبحان الله، قال إن العلم والإيمان مكانهما في مكانهم، من ابتغاهما اسعي بقى واجتهدي عشان تلاقيهم، لكن طول ما انت في مكانك لا مش هتلاقيهم، مش هيجولك، ريحي نفسك مش هيجولك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذات صحيح احمد، النبي صلى الله عليه وسلم جاب قصع، قصع يعني طبق يا جماعه، فاكل منها واتبقى فيها لقمة، اتبقى فيها فضلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء رجل من هذا الفج، يعني هيجي واحد دلوقتي من المكان ده، من هذا الفج يعني من الاتجاه ده، يعني القعدة بتبقى قاعدة يا جماعة، ما بيكونوا قاعدين في المسجد بيبقى المسجد مش مقفول زي ما انتم متخيلين، المسجد مفتوح من جميع الجهات، ناحية القبلة بس اللي كانت مقفولة والباقي مفتوح، فهم قاعدين في المسجد شايفين كل اللي جاي من اليمين واللي جاي من الشمال زي ساحة الحرم كده. حد منكم شاف ساحة، الساحة الخارجية بتاعت مسجد المدينة هي مفتحة على بره، فأي حد جاي من أي ناحية انت قاعدة بتشوفيه. فالنبي ساب فضلة، يعني ساب حتة في الطبق، معلقة مثلا، فقال هيجي رجل من الناحية دي هياكل اللي فاضل ده في الطبق، تمام؟ فكنت مصعب هنا، مصعب ابن سعد هنا بيقول، بيحكي يعني، فبيقول وكنت سايب اخويا عمير بيتوضا، فقلت هو عمير كان بيتوضا هيجي هو بقى ياكل الفضله بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى من اهل الجنه. قال سبحان الله، فجاء عبد الله بن سلام فاكلها. عبد الله بن سلام جه وهو اللي كلها، فدي بشارة ان عبد الله بن سلام من اهل الجنة. برضو الحديث اللي كلنا عارفينه اللي هو بتاع 70,000 اللي هيدخلوا الجنة، لما جه راح قايل عكاشة ايه ابن محصن، امنهم انا يا رسول الله؟ قال نعم. انا منهم؟ قال نعم. هو من 70,000، وخدوا بالكم، تخيلي نفسك بقى، يعني والله يا جماعة انا بكلمكم بجد، تخيلي نفسك النبي صلى الله عليه وسلم بشرك بانك هتدخلي الجنة وبتشوفي رؤى يقينية انك من اهل الجنة، ولا وبتشوفي، سيبك بقى النبي بشرك، احنا مش في عهد النبي، بتشوفي رؤية كل يوم ان انت من اهل الجنة، لا ده انت من 70,000 اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب ولا عقاب ولا سابقة عتاب ولا عذاب. تخيلي بقى ان انت كل ده تشوفيه، والنهاردة ان شاء الله في الدار الاخرة هنبتدي النهاردة نتكلم على يوم القيامة، تخيلي بقى كل ده وبرضو ما تتغريش، بالعكس ده انت تزدادي ايمان على ايمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال امنهم انا قال انت منهم. خلاص ده انا واثق ده انا من 70,000. تخيلي ان ده يزيدك على ايمان ايمان على ايمان وتبقي لحد ما تموتي في شهادة. طب يروح يزود ليه بقى؟ ده انا من 70,000 اروح اجاهد ليه؟ ده انا خلاص ده انا ضامن، ده انا النبي صلى الله عليه وسلم اللي اخبرني بان انا من 70,000. ولكن شوفي سبحان الله ده المعجزة ان هو يعلم كل ده وما يجيهوش حتى ذرة رجاء او يغلب عنده الرجاء على الخوف. فجي واحد تاني قال له انا منهم، قال لا سبقك بها عكاشة. خلاص عكاشة سبق واغلق هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم علشان ايه؟ خلاص عكاشة هو اللي سبقكم يا جماعة، محدش بقى ايه يطلب تاني. حديث ابي داود الصحيح برضو ان سعيد بن زيد قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سمعت وهو يقول، اشهد اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 10 في الجنة. طبعا احنا عارفين العشرة مبشرين بالجنة. طيب مين هم العشرة اللي في الجنة؟ طبعا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، طلحة بن الزبير، زبير بن العوام، سعد بن مالك، عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد. سعيد بن زيد كل دول من اهل الجنة، ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم انهم في الجنة وكلهم ماتوا على الشهادة، كلهم ماتوا شهداء. طب مين تاني من النبي صلى الله عليه وسلم بشروا بالجنة؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بيقول سألتني أمي متى عهدك؟ يعني امتى؟ امتى هتروح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حذيفة بن اليمان يا جماعة في صحيح الترمذي بيسأل بيحكي القصة، فبيقول ان امه قالت له انت رايح امتى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت لها ده انا بقالي كتير ما بروحلوش. فراحت شتناه مزعقاله، فقلت لها دعيني اتي النبي صلى الله عليه وسلم وايه واصلي معه المغرب واساله ان يستغفر لي ولك. انت بقالك قد ايه ما رحتش للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها ده انا بقالي كتير ما رحتش. فراحت مزعقاله ازاي ما تروحلوش؟ ازاي كل ده ما بتروحش؟ ازاي كل ده ما بتقعدش مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فراح رايح علشان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ويقول له دعي لي انا وامي. فدخل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا حذيفة؟ مين ده حذيفة؟ قلت نعم. قال ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك. ايه حاجتك؟ غفر الله ليك ولأمك. تمام؟ فقال فاستغفر لنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلم حاجتي بغير ان اخبره. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم جميل اي يا جماعة مع اصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم هديه جميل مع اصحابه. كل واحد من اصحابه كان يبشر بالجنة، يبشر بالمغفرة، يديله اسم جميل، سيف الله المسلول، يا فلان كذا وانت كذا وانت كذا. كان في منتهى حسن الخلق مع اصحابه صلى الله عليه وسلم. انك على خلق عظيم، فعلا خلق عظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.